الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. مع كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، وكتاب الذكر والدعاء، والدرس 51 بعد 200 من دروس شرح هذا الكتاب. وكتاب الدعاء باب جديد من أبواب كتاب الدعاء، ترغيب في الدعاء في السجود ودبر الصلوات وجوف الليل الأخير. هذا الباب فيه أربعة أحاديث نشرحها باختصار في 10 دقائق، ونذكر بعض الحالات يكون فيها الدعاء أرجى للإجابة، أقرب للإجابة، بسبب قرب العبد من ربه عز وجل. في هذه الأحاديث الأربعة 3 حالات يكون العبد قريبا من ربه سبحانه وتعالى، فأرجى لإجابة دعائه. إذن هذا الباب في ترغيب في الدعاء في السجود ودبر الصلوات، آخر الصلوات 5 الفرائض قبل التشهد، هذا وقت لاستجابة الدعاء بعد التشهد قبل السلام، هذا المقصود دبر الصلوات المفروضة 5، وجوف الليل في 1/3 من الليل، هذا الوقت أيضا أرجى لاستجابة الدعاء. هذه 3 أوقات في هذه 4 أحاديث، وهناك أيضا أوقات أخرى بين الأذان والإقامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، إذا أذن المؤذن الآن أذن إلى الإقامة، هذا الوقت دعاء يدعو الإنسان بما يريد من الله سبحانه وتعالى. فمن أرجى إجابة الدعاء بين الأذان والإقامة، كذلك أيضا في بعد صلاة العصر يوم الجمعة، ساعة الإجابة إلى غروب الشمس من بعد العصر يوم الجمعة، أيضا من الأدعية أيضا التي تستجاب دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب، هذا أيضا مما يستجاب. دعاء يوم عرفة خير الدعاء، دعاء عرفة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسافر أيضا دعوته مستجابة، إذا سافرت ادعو لنفسك لأهلك لأولادك، فأرجى للإجابة دعوة المسافر، وكذلك أيضا دعوة المظلوم، دعوة المظلوم ولو كان كافر إذا دعا الله يستجيب له المظلوم. هذه حالات أرجى أن يستجاب للدعاء. في 4 أحاديث نقرأ الحديث الأول. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. نعم، هذا حديث تعرفونه، أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد، وهو ساجد يعني أكثر الأحوال، أحوال العبد قربا من الله حين يكون ساجدا واضعا جبهته على الأرض. ليش؟ لأن في السجود أقصى غايات التذلل والخضوع لله عز وجل، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا، قال صلى الله عليه وسلم، كثروا من الدعاء في السجود. إذن أرجى للإجابة في حالة السجود، أي سجود، ظاهر الحديث أي سجود يدعو المسلم فيه ربه عز وجل فيستجيب. هذا حديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي. الحديث الثاني حديث في الصحيحين متفق عليه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى 1/3 الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. حديثه في الصحيحين، وأيضا في موطأ الإمام مالك وعند الترمذي، أصح الأحاديث، إثبات صفة لله عز وجل النزول ينزل ربنا، هكذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول ينزل ربنا، ينزل نزول، لا نفكر كيف نحن ننزل، لا المخلوقين غير الله عز وجل، ينزل نزولا حقيقيا يليق به، ما نعرف كيف ينزل ولا يجوز نفكر، ينزل ينزل. اعترفنا آمنا يا رب، حديث صحيح محمد صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق يذكر عن ربه صفة من الصفات، ينزل ربنا. ليش أهل التأويل يقولون ينزل أمر ربنا؟ كيف ينزل أمر ربنا؟ ينزل ربنا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا، وسياق الحديث يأبى، ينزل ربنا فيقول من يدعوني؟ هل الأمر يقول من يدعوني؟ لا يمكن، الله عز وجل هو الذي يقول يدعوني، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، هذا كلام رب العالمين، هو الذي ينزل سبحانه وتعالى، ليس الأمر فقط، أمره ينزل صحيح، لكن هنا في الحديث هو ينزل سبحانه وتعالى، ينزل خلاص نصدق نؤمن. ليش التأويل وليش صحابة سمعوا ما قالوا ما سألوا ما قالوا يا رسول كيف ينزل، ما قالوا ما استغربوا، لا لا يعرفون الله عز وجل له صفات لا تشبه صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، خلاص نؤمن كل ما جاء في الصفات في أفعال الله عز وجل في أسماءه في الأخبار عن الله عز وجل في القرآن والسنة جاءت، نؤمن نؤمن ونقر ونأخذ الأدلة على ظاهرها كما جاءت، عرب نفهم الكلام، صحابة عرب يفهمون الكلام، ينزل واضح ينزل، لكن كيف ينزل ما نعرف، لأن الله عز وجل صفاته ليست كصفات المخلوقين، واضح. فنثبت لله عز وجل صفة النزول لأنه صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك، فالله عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يعني إذن في الثلث الأخير الله عز وجل ينزل كما يليق به عز وجل، فيقول الله عز وجل من يدعوني فأستجيب له، هذا هو الشاهد. إذن أرجى ساعات الإجابة الثلث الأخير من الليل، إذا استيقظ المسلم هذا الوقت ودعا ربه يستجيب له، يرحمك الله يستجيب له سبحانه وتعالى. قال وفي رواية لمسلم إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه، نصف الليل بعد نصف الليل أو ثلثاه، هذا شك من الراوي ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، الراوي شطر أو ثلثاء الليل، ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا، ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فيعطى، هل من داع فيستجاب له، هل من مستغفر يغفر له، هذه ساعة مشهودة الله عز وجل ينزل فيها، سيستغل الناس نيام وأنت تستيقظ في الثلث الأخير تدعو ربك تستغفر، فهذا فضل عظيم. الحديث الثالث أيضا صحيح عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من الرب في جوف الليل، نفسه وسط الليل آخر الليل ثلث الليل، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن فكن، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في هذا الوقت لأنه أرجى لإجابة الدعاء ثلث الأخير من الليل. الحديث الرابع أيضا حديث صحيح، كل الحديث الأربعة اليوم كلها صحيحة. الحديث الرابع عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع، يعني أرجى في الإجابة، قال جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبات، جوف الليل الأخير ثلث الأخير من الليل ودبر الصلوات المكتوبات، يعني آخر الصلوات المفروضة بعد الفراغ من التشهد، اللهم أنا أعوذ بك من عذاب النار وأعوذ بك من عذاب القبر، هذا الدعاء من أربع، ثم يدعو الإنسان، خاصة إذا كان لوحده منفرد في بيته يكثر من الدعاء، فهذه أربعة أحوال أو ثلاثة ذكرت في الحديث، وأنا ذكرت لكم أيضا بين الأذان والإقامة، وهكذا أيضا بعد صلاة العصر يوم الجمعة إلى غروب الشمس ساعة إجابة، ودعوة المسلم لأخي بظهر الغيب تستجاب، دعوة يوم عرفة، الدعاء يوم عرفة لأهل عرفة ولغيرهم مستجاب، دعوة المسافر أيضا، دعوة الوالد على ولده هذا أخرتها آخر شيء هنا لأن فيها تنبيه، دعوة الوالد على ولده تستجاب، ودعوة الوالد لولده أيضا تستجاب. جاء فيها حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تستجاب. والذي ينظر واقع الناس استجيب الدعوات، كم من الآباء غضب على ابنه ودعا له في نفس اليوم أصيب، بعضهم من مات بسبب دعوة والده. فليحذر المسلم الأب أن يدعو على أبنائه، وليحذر أيضا الأولاد والأب والأبناء من غضب الوالدين، لأن في حالة غضب ممكن تدعو الأم ويدعو الأب مستجاب، لأن دعوة الوالدين مستجابة. فنسأل الله يرحمنا وإياكم ويغفر لنا ولكم ويرحم والدينا جميعا ويحسن لنا ولكم الخاتمة. نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، وأن يوفق أولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.